كان آخر ما انتهينا إليه هو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لإثبات صفة كلام الله جل وعلا، وأخبر أن الله جل وعلا كلم موسى تكليما، وذكر مسألة الكلام، ومسألة الكلام من الصفات التي اختلف فيها قول أهل الكلام أو اختلف فيها المتكلمون إلى 9 مذاهب، منها ما له يعني من هذه المذاهب ما ليس له تعلق بالفكر الإسلامي وبالعقيدة الإسلامية، بل هو قول بعض الفلاسفة والزنادقة، وهؤلاء يذهبون إلى أن كلام الله هو ما يفيضه على العقل الفياض، بمعنى ما يستلهمه العقل يزعمون أن هذا هو كلام الله، والعقول متفاوتة والناس مختلفون، وما يستلهمونه إنما ينبني على معتقدات وعلى ثقافات وعلى خلفيات كثيرة، ولذلك نجد التناقض والتضارب فيما يستلهمه الناس. ولو وصف هذا المستلهم بأنه كلام الله للزم من ذلك أن يكون كلام الله باطل، وأن يكون من كلام الله الفاسد، وأن يكون من كلام الله المتضارب والمتناقض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومشكلة صفة الكلام من المشكلات التي عانى منها المجتمع الإسلامي أيما معاناة، وقد بدت فتنة خلق القرآن نتيجة لمسألة الكلام، هي بدأت بإثبات صفة الكلام وانتهت إلى القول بخلق القرآن أو عدم خلق القرآن، وفتنة مرت على الأمة الإسلامية زمنا طويلا، مر بثلاثة من خلفاء بني العباس، المأمون وخليفتان من بعده تزعموا هذه الحركة متأثرين بفكر المعتزلة، حتى قيض الله سبحانه وتعالى لأهل السنة والجماعة رجلا وقف وقفة صلبة وصمد أمام هذه البدعة، وسجل له التاريخ ذلك الموقف، ويوفق الله بسببه أن أزيلت تلك البدعة. ذلك الرجل هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه صمد صمودا قويا أمام بدعة المعتزلة في مسألة خلق القرآن، وهي ناتجة عن مسألة صفة الكلام، لأن المعتزلة يرون أن الله لا يتكلم، ويعتبرون أن إثبات صفة الكلام لله يستلزم حلول الحوادث في ذاته، وهذا أمر محال، ولذلك فسروا صفة الكلام، قالوا بأن الله يخلق الكلام في غيره، يخلق الكلام في غيره، فإذا أراد أن يتكلم خلق الكلام في الشجرة، أو خلق الكلام في الملك، أو خلق الكلام في الرسول أو غير ذلك، وأنه لا يتكلم. وهذا القول ظاهر البطلان، لأن أهل العلم ولأن أهل السنة والجماعة نقضوه بالمعقول وبالمنقول، أما نقضه بالمنقول فقد جاء في كتاب الله جل وعلا من الآيات الصريحات التي تؤكد أن الله يتكلم، جاء قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. جاء هذا القول مؤكدا بالمفعول المطلق بالمصدر الذي يدل على أن الكلام من الله حقيقة. وجاء قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومن النوادر التي وقعت في هذا يقال أن رجلا من المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة الذين نقلت عنهم القراءات المشهورة، جاء إليه وقال له: يا هذا، أحب أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة على أن المتكلم هو موسى وليس الله سبحانه وتعالى. وفطن أبو عمرو رحمه الله إلى بدعة هذا الرجل، وأدرك ما يقصد من رجائه ذلك، فقال له: يا هذا، لو وافقتك وقرأت هذه الآية كما زعمت، فكيف أقرأ قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا يمكن أن تغير أو تبدل. فألجمه الحجة وأسكته وبين له أن ما يذهب إليه قول مبتدع. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا فيما أخبرنا من الغيب مسألة كلام الله جل وعلا، وأن الله إذا تكلم بالوحي ماذا يحدث في السماوات، مصدر تلقي الوحي، لأن الله يكلم بالوحي أمين الوحي وهو جبريل. قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدا أو رجفا فيصعق أهل السماوات ويسمعون صوت كصلصلة الجرس، ينفذهم ذلك، فيكون أول من يفيق جبريل، فيوحي الله إليه بما شاء من الوحي، ثم يمر جبريل بأهل السماوات، كلما مر بأهل سماء سألها أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، ويخبرهم بما يقول أو بما قال الله جل وعلا. فجبريل عليه السلام تلقى الوحي عن الله، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه بوحيه تارة يكلم الملك، وتارة يكلم من يوحي إليه من وراء حجاب، كما قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والمراد بالرسول هنا جبريل، لأنه ملك الوحي المكلف به. إذن فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز بما لا شك فيه أنه يتكلم. ثم إن الكلام صفة كمال، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وموصوف بصفات الكمال. ولذلك لما اتخذ بنو إسرائيل العجل وعبدوه من دون الله أنكر الله عليهم ذلك الصنيع، وأخبرهم أن هذا الفعل الذي ذهبوا إليه، يعني والإله الذي اتخذوه، إله لا يستحق الألوهية. لماذا؟ لأنه إله لا يتكلم، ومن شأن الإله أن يتكلم. ولهذا قال: ولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. فإذا صفة الكلام صفة كمال، وسلبها عن الله جل وعلا هذا نقص في حق الرب سبحانه وتعالى، والله منزه عن النقص. كذلك مما استدل به العلماء على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم الأدلة العقلية، وهذه الأدلة العقلية لخصها لنا إمام وعالم جليل عرض نفسه لفتنة خلق القرآن، وعرض نفسه لمناظرة كبار المعتزلة على مرأى ومسمع من الخليفة المأمون الذي عقد أو عقدت المناظرة بين يديه، ذلك هو الإمام عبد العزيز الكناني، وألف في ذلك كتابا لطيفا ذكر فيه قصة هذه المسألة وكيف استطاع أن يحتال إلى أن يصل إلى المأمون، وكيف جرت المناظرة بينه وبين بشر المريسي وهو إمام الجهمية، وبحضور قاضي قضاتهم، وكان متشبثا بمذهب المعتزلة وهو أحمد بن أبي دؤاد. خلاصة ذلك أن عبد العزيز الكناني رحمه الله قال إن الله جل وعلا يتكلم، وأن كتاب الله أعني القرآن تكلم الله به وهو صفة من صفاته، وأنه ليس بمخلوق، شانه شان سائر الصفات. فلما تكلم أو لما قال هذه المقالة زعم بشر أنه يناظره، فناظر عبد العزيز بشرا اشترط عليه أن يناظره بالقرآن وبالقرآن ولا يناظره بغير القرآن، فلما ناظره بالقرآن وساق من الأدلة من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومن قوله سبحانه وتعالى فيما ذكره في قصة موسى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، إلى آخر ما كلم الله به موسى، فألقمه الحجة. فزعم أو فقال بشر للمأمون بعد أن أفحم، قال: لو أنه يترك مناظرتي بالقرآن ويناظرني بالعقل وبالأدلة العقلية فإن يعني يحدث كذا وكذا، دمي يكون حلال إذا لم يقل بخلق القرآن. فقال له عبد العزيز: إن شئت تبدأ وإن شئت أنا أبدأ. يقول: فقال لي: ابدأ أنت. وإنما أراد بشر أن يبدأ عبد العزيز لكي ينقض أدلته، لكن الله سبحانه وتعالى الملهم الموفق، والله جل وعلا أراد أن يقيم دينه الحق، كيف لا وهو الذي وعد وأخذ على نفسه عهدا أنه يحفظ هذا الدين. فقال بشر لعبد العزيز: ابدأ. فقال له: يا هذا، أمامك ثلاثة أجوبة، ليس لك أن تجيب يعني إجابة غيرها، لأنه لا يمكن أن تكون هناك إجابة غير ثلاثة إجابات. أنت تزعم أن الله خلق القرآن، وأنا أرى وأعتقد وأؤمن بأن القرآن كلامه وليس مخلوق، وأريد أن أوجه إليك السؤال: هل الله خلق القرآن في ذاته، أو خلقه في غيره، أو خلقه لا في ذاته ولا في غيره؟ لأنه ما في غير هذه الثلاثة الأحوال. وفطن بشر وأحس بالحرج وقال أنا أقول خلقه كما يخلق الأشياء، خلقه كما يخلق الأشياء. قال له لا، لا بد أن تجيب جوابا بواحد من هذه الثلاثة. وحاد بشر عن الجواب وانقطع، وحس المأمون بذلك، لكنه يريد أن يعرف ما هو رأي أهل السنة والجماعة. فالتفت المأمون إلى بشر وقال له يا هذا أفصح وبين، فإن بشرا قد انقطع يعني ما عنده جواب. فقال إن قلنا بالقول الأول وهو أن الله خلقه في نفسه فهذا باطل، لأن الله لا تقوم به الحوادث، لأن المخلوقات حادثة، والله سبحانه وتعالى أزلي ولا تقوم به الحوادث، فهذا القول باطل على رأي المعتزلة الذين يقولون إن الله يخلق الكلام. وإن قلنا خلقه في غيره وهذا أبطل، لأنه يستلزم أن كل الكلام الذي يتكلم به العالم هو كلام الله ما دام الله خلقه في غيره. ويلزم من هذا أن ننسب الباطل والزور والبهتان والكذب إلى الله جل وعلا، حاشا الله سبحانه وتعالى وتنزه وتبارك من أن ينسب إليه الباطل. وأما إذا قال أن الله خلق القرآن لا في غيره ولا في ذاته، نقول هذا أيضا أكثر بطلانا، لأن القرآن من الأمور المعنوية لا يقوم بذاته، هل والعقل لا يمكن والواقع لا يمكن أن يصور لنا كلاما في غير شيء، ولا يمكن أن يكون كلام لا يصدر من شيء. فهذا مما يدل على أن الله تكلم به حقيقة. وعندئذ رضي المأمون هذا القول وأخبر بأنه نعم قول حق، وانقطع بشر. والخلاصة أن المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق وأن كلام الله جل وعلا يخلقه في غيره، هذا من أبطل الباطل، بل كلام الله صفة من صفاته، ولذلك كل الصفاتية يعني كل من أثبت الصفات لله جل وعلا اعتبر من هذه الصفات من صفات الذات صفة الكلام. والله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، شأنه شأن سائر الصفات كالعلم وكالقدرة وكالإرادة وكالسمع وكالبصر وكالحياة وكالوجود وغيرها. لذلك المصنف رحمه الله عقد بابا، وبعد أن أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة لله جل وعلا وردوا على المعتزلة دعواهم وزعمهم بأن القرآن مخلوق لأن الله يخلق الكلام في غيره، عندئذ أيضا أثار المعتزلة شبها أرادوا الإفساد بها على أهل السنة، لكن الله سبحانه وتعالى سلم ورد عليهم شبهتهم. ذلك أنهم دخلوا على الناس من باب يقولون له اقرأ، فإذا قرأ آيات من القرآن يقولون له هذه القراءة التي قرأتها مخلوقة أو غير مخلوقة. ويخرجون له رسما للمصحف من ورق ومداد مكتوب ويقولون له هل هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذه شبهة لبسوا بها على الناس، وهم يريدون بذلك يعني أن يعموا عليهم. وقد فطن الله جل وعلا أهل السنة والجماعة وأحسوا وعرفوا مكمن الخطأ الذي ومحل الالتباس الذي يلبسون به على الناس، فقالوا ردا عليهم: ينبغي لنا أن نفرق بين اثنين، بين اللفظ والملفوظ، وبين الكتابة والمكتوب، وبين القراءة والمقروء، وإنما فهموا هذا من كلام الله جل وعلا في كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق وصف لفظ القرآن، ولفظ القرآن جاء في كتاب الله يحمل معنيين: تارة يكون بمعنى القراءة، وتارة يكون بمعنى المقروء. فإذا كان بمعنى القراءة التي هي فعل العبد فهذه مخلوقة، وأما المقروء الذي هو كلام الله فكلام الله ينزه عن أن يكون مخلوق، بل كلام الله صفة من صفاته. ولذلك قالوا، الله تعالى يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومعنى قرآن الفجر هنا المراد به، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلى أن قال سبحانه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد به هنا القراءة، يعني والقراءة التي تقرأ في صلاة الفجر، هذه القراءة تشهدها الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهم يأتون الناس عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فيصعد الذين كانوا بالليل ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. فالشاهد في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد به هنا القراءة التي هي فعل العبد، والتي هي الصلاة، ومن ضمنها القراءة التي تقرأ بعد يعني مع الفاتحة وما بعدها. وكذلك جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا قراءتكم للقرآن بأن تحسنوا الأصوات. فهنا المراد بالقراءة أو بالقرآن هنا المراد به القراءة. وجاء أيضا قوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والمراد به المقروء. وجاء قوله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها ذكر القرآن، وهي كثيرة في كتاب الله، والمراد بها المقروء الذي هو صفة من صفات الله. فالقرآن أرشد أهل السنة ونبههم إلى أنه ينبغي أن يفرق بين المقروء وبين القراءة التي هي فعل العبد. وقد قام علماء أهل السنة بإيضاح هذه المسألة أيما إيضاح. تصدى لهذا الإمام البخاري رحمه الله، فألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، وبين فيه المسألة التي يسمونها باللفظ، مسألة اللفظ. وأيضا الإمام علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى ابن معين وغيرهم كثير ممن بين هذه المسألة، وكانت مسألة نقاش وجدال وتأليف. ومن هؤلاء صاحب كتابنا الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كتب في ذلك. فهذه المسألة وضحوها وبينوا الفرق بين القراءة والمقروء وبين الكتابة والمكتوب. قالوا أما القراءة والكتابة واللفظ فهي مخلوقة، وأما المقروء والمكتوب والملفوظ فهذا صفة من صفات الله، لأنه كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق. لذلك المحقق لهذا الكتاب تناول هذه المسألة وقال إن الناس اختلفوا في مسألة اللفظ، فالمعتزلة على أنه مخلوق، ومن سار على منهجهم كما سنعرف، وأما أهل السنة والجماعة ففرقوا وقالوا اللفظ ليس بمخلوق، قالوا اللفظ مخلوق والملفوظ ليس بمخلوق. وبعض الناس توقف، وهذا التوقف يعني علق عليه المحقق، قال إن بين لهم ووضح لهم وعرفوا الفرق بين القراءة والمقروء وبين الكتابة والمكتوب ثم توقفوا فإنهم يكونون أهل بدع، لأنه لا ينبغي التوقف بعد معرفة الحق. أما إذا لم يتضح لهم فالأمر في هذا يعني يحتاج إلى البيان، لأن المسألة فيها نوع من الدقة، وفيها يعني أمر يحتاج إلى التفصيل والتوضيح والتبيين. بقيت جزئية أيضا اتهم بها الإمام أحمد رحمه الله، ذلك أنه في أيامه وفي أثناء فتنة خلق القرآن بدأت شبهة اللفظية أو شبهة اللفظ، هذه التي عرضناها الآن، بدأت وأخذ الناس يجولون ويطوفون على الشيوخ يسألونهم هذا السؤال: هل لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ وهل كلامنا بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ فالإمام أحمد رحمه الله أراد أن يضع لهذه الفتنة حد، فقال إن الكلام في هذا الأمر بدعة، إن الكلام في هذا الأمر بدعة. ليه؟ لأن السلف صحابة رضوان الله عليهم كان إذا نزل عليهم قالوا آمنا بالله، وما أخذوا وما بحثوا وما فكروا وما سألوا هل لفظنا مخلوق أو ليس بمخلوق، وهل كلامنا مخلوق أو ليس بمخلوق، بل آمنوا بأن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، وأن الله سبحانه وتعالى ينزله، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هكذا فهموا وأخذوا المفيد وتركوا غير المفيد، لأن هذه المسائل هي تشكك في كلام الله وتشكك في كتاب الله أكثر من أنها تفيد. ولذلك قال هذا الأمر لم يخض فيه الصحابة، ولم يخض فيه التابعون، ولم يخض فيه سلف الأمة، إذن هو بدعة. لكن المغرضون وأعداء الإمام والذين أحبوا أن يشوشوا عليه ذهبوا وقالوا إن الإمام أحمد يقول اللفظ بالقرآن، أو أن المقروء يعني يقول في هذه المسألة الكلام فيها بدعة، وأنه من أجل أن لا يتكلم في هذا الأمر بدع من يتكلم فيه، وأخذوا يثيرون عليه الشغب. لكن الله سبحانه وتعالى يسر له ممن تولى الرد عنه، فكتب الإمام البخاري كتابه الذي ذكرت لكم اسمه خلق أفعال العباد وتولى أيضا كثير من أهل العلم كابن خزيمة وغيره بيان هذه المسألة حتى أصبحت من الواضحات وأصبحت من الأمور التي لا لبس فيها، ورد الله كيد الذين مكروا بالسلف كيدهم في نحرهم، وبطلت بدعتهم وأصبحت اليوم تاريخا يذكر، وقد عرف الناس القول الحق وهو أن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه صفة من صفاته، وأنه سبحانه وتعالى يكلم، تكلم في الأزل وكلم نوحا وكلم موسى وكلم آدم وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن الله سيكلم البشر كلهم يوم القيامة، يكلمهم بدون ترجمان وبدون واسطة عند الحساب، وأنه سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة عندما يدخلهم الجنة سلام قولا من رب الرحيم. هكذا انتهت هذه الفتنة بحمد الله، وأصبح هذا الأمر واضحا بينا، وقيض الله سبحانه وتعالى لأهل السنة من يبين شبه المعتزلة ويدفع عن المسلمين. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي ما جاء من نصوص قرآنية في إثبات صفة كلام الله، كما قال الله تعالى لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ثم انتقل المصنف إلى الكلام أو إلى سرد الأدلة من السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات وإقامة الأدلة على إثبات صفة الكلام لله. قال: الأدلة من السنة، فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، يعني سنن صحيحة منصولا إليه، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. يقول: قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وبشر بن معاذ العقدي وأبو الخطاب والزيادي، يعني أربعة من شيوخه، قرنا رواياتهم على سبيل الاختصار لأن هؤلاء الأئمة كلهم من الثقات. هؤلاء الأربعة قالوا: حدثنا بشر وهو ابن المفضل، قال حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقي موسى آدم. الحديث، وهذا معروف، هذا الحديث مشهور، وهو الذي فيه المحاجة التي كانت بين آدم وبين موسى عليهما السلام، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك أن موسى لما لقي آدم قال: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك الملائكة وعلمك كذا وكذا، وذكر من الفضائل والخصائص التي خص الله بها آدم، ثم قال له: فلما أخرجتنا أو أخرجت نفسك وذريتك من الجنة، يعني بأكلك من الشجرة التي نهاك الله عنها لأنها كانت سببا في الخروج. ورد آدم على موسى قال: أنت موسى الذي موسى بني عمران الذي صانك الله وحفظك والذي رعاك أو رباك على عينيه، والذي خصك برسالاته وبكلامه، أسألك يعني وأنت الرسول هل تجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني الله، أو أن هذا شيء غير مكتوب علي وليس مقدر؟ قال لا بل مكتوب علي. قال إذن فلم تلومني على بشيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ فألزمه الحجة بأنه لا ينبغي أن يلومه على شيء قدره الله. وأهل العلم يقولون إن الإنسان يعتذر بالقدر في المصائب، ولذلك إذا وقعت مصيبة نفوض الأمر إلى الله، والله تعالى علمنا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قدر الله وما شاء فعل. أما إذا كانت معصية ارتكبها الإنسان فهذا لا يعتذر فيها بالقدر، وإنما يتوب ويستغفر. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من تاب واستغفر فإنه كمن لم يفعل ذلك الذنب، كمن لم يفعل ذلك الذنب. فلما أخبر الله أن موسى أن آدم أن الله أمره ونسي، فعصى آدم ربه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أن موسى نسي، أن آدم نسي، وأنه مع ذلك استغفر ربه وتاب إليه، وأخبر وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى عذر آدم وبين أن آدم نسي، وأنه أخطأ، وأنه تاب إلى الله، وأنه من تاب إلى الله كأنما لم يفعل الذنب. ولذلك كان احتجاج آدم على موسى بذلك، بأن هذا أمر قدره الله ولا ينبغي لإنسان أن يعني أن يلوم إنسانا في أمور في المصائب. ولذلك قبل أو أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله أن آدم حج موسى، ومعنى حجه يعني أقام عليه الحجة. والشاهد من هذا الحديث قول آدم لموسى إيه وكلمك الله وخصك بكلامه وبرسالاته. وهذه الخصوصية جاءت في كتاب الله كما قال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله تعالى في ذلك على سبيل التفصيل فلما جاءتها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا. ما دام نسيانا فهو إذن مصيبة وتعتبر أيضا قدر. والله أخبر والنبي أخبر أن الله قدر عليه وآدم أخبر بذلك، فكيف نخوض في شيء قد صرح فيه؟ واضح؟ كثير من أهل العلم يرون أنه لا فرق بينهما، القضاء والقدر لفظان يعني مترادفان. ومنهم من حاول أن يوجد بينهما خصوصية بأن القدر أسبق والقضاء يعني اللاحق، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنهما لفظان مترادفان كلاهما، وهما كما يقول العلماء إن اجتمع افترقا وإن افترقا إيه اجتمع. إن جاء لفظ القدر وحده دل على القضاء، وإن جاء لفظ القضاء وحده دل على القدر، وإن اجتمع دل الأول على الإيه على السابق والثاني على الإيه على اللاحق. قال فذكروا الحديث بتمامه وفي الخبر فقال آدم ألست موسى اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه. هذا محل الشاهد من الحديث. ثم قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن حبيب عن داود عن عامر، والمراد بعامر هنا هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، والمراد بداود هو داود بن أبي هند الذي سبق أن ذكره في الرواية الأولى. وإنما أراد الإمام ابن خزيمة أن يورد لنا هذا الحديث من طريق آخر من رواية يحيى بن حبيب. ثم قال حاء قال وحدثنا عبد الجبار ابن عبد الجبار ابن العلاء قال قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال أخبرنا طاووس وهو ابن كيسان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية هي رواية متابعة لرواية أبي هريرة الأولى، والمتابعة فيها يعني تامة بين عامر بن شراحيل الشعبي وبين طاووس بن كيسان. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذا الحديث وقال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، لأنه كتب له التوراة وأخذها ألواحا. قال حدثنا به الزعفراني، هذا شيخ الإمام ابن خزيمة، قال قال حدثنا سفيان بن عيينة بهذا، وهذه طريق أخرى والمتابعة فيها على سفيان بن عيينة يعني عن عمرو بن دينار قال أخبرنا طاووس الحديث، وقال وخط لك التوراة بيدي. وقال عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا يوسف بن موسى قال قال حدثنا جرير عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران التيمي، عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وقال قال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وبرسالته وكلمك تكليما. وهذا الحديث أيضا يتابع الروايات الروايتين السابقتين، رواية الشعبي ورواية طاووس، حيث تابع أبو صالح السمان هؤلاء أو هذين الشيخين في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكثرة الطرق تدل على أن الحديث ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليم بهذا الإسناد، وقال قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته، وهو أيضا حديث يعني عن سليم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. قال وحدثنا الربيع ابن سليمان المرادي قال قال حدثنا ابن وهب، وهذا هو عبد الله بن وهب الإمام المشهور المعروف إمام أهل مصر وقرين الإمام مالك رحمه الله، قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال أي يعني الحديث. فعرفنا بهذا أن سليمان بن بلال أيضا تابع الرواة السابقين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله سند سابع، قال وحدثنا محمد بن بلال محمد بن يحيى قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن شريكي ابن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة الحديث بطوله. ومحل المناسبة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى بالأنبياء في السماوات المختلفة وتحدث مع كل نبي وعرف خصائص كل نبي، ومن هذا قوله وقال حتى انتهى إلى قوله هي كل سماء فيها الأنبياء قد سماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله، يعني بفضل أن الله كلمه فكان اصطفاء الله له وتكليم الله له جعله في هذه المنزلة. قال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، لأن الله لما أرسى لما أسرى بعبده أو لما عرج بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز السماوات السبع، وعندئذ كلم موسى ربه قائلا ربي لم أظن أن يرفع علي أحد أو علي فيه أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، يعني رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما شاء فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فذكر باقي الحديث، يعني أن موسى سأله ماذا فرض ربك عليك، قال 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. الحديث المشهور في أن الله جل وعلا تردد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا يزال يخفف عنه حتى أصبحت 5، وقال هن 5 يعني في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالشاهد من هذا الحديث قوله إنما كان موسى في السماء السابعة لكلام الله له، فأثبت أن الله كلم موسى. ثم قال رحمه الله قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك وهو سعد بن طارق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن ربعي بن خراش أو عندكم ابن حراش عن حذيفة يعني ابن اليمان، وهذا الحديث ساقه بسند إلى صحابيين، رواية أبي هريرة ورواية حذيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله الناس يعني يوم القيامة، فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة، ومعنى تزلف يعني تقرب، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيقول لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى ابني إبراهيم خليل الله فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى ابني موسى الذي كلمه الله تكليما. وهذا محل الشاهد من الحديث. قال فيأتون موسى، وهكذا موسى يحيلهم إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو الذي يستفتح باب الجنة، وهو الذي تفتح له أبواب الجنة، وهو الذي يكون أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فذكر الحديث بطوله يقول خرجته في كتابي ذكر نعيم الآخرة. هذا كتاب ألفه ابن خزيمة، لكن هل هو كتاب مستقل أو أنه ضمن كتاب التوحيد؟ هذا محل تردد بين أهل العلم. قال أبو بكر هذه اللفظة وأهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم من إضافة الفعل إلى الفاعل الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل لأنها تريد أن الفعل بفعل فاعل. يعني أراد ابن خزيمة رحمه الله هنا في قوله يعني أن هذا لا يتنافى مع ما جاء من أن الله قدر على آدم عليه السلام أن يأكل من الجنة، أن يأكل من الشجرة، لأن الله قدر ابتداء أن آدم لن يعيش في الجنة وأنه سينزل منها إلى هذه الأرض لأنها محل ابتلاء وامتحان له ولأبنائه. ولكن كما يقول بعض أهل العلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسس آدم ما في الجنة ويحسسه نعيم الجنة ويعايش آدم هذا النعيم معايشة حتى إذا ما أخرج من الجنة ودل على أسباب دخولها وأسباب عودتها أسباب عودته إليها بذل الجهد واجتهد وصابر وصبر وتحمل كل المشاق وأدى الطاعة والعبادة عن رغبة حتى يعود إلى ما إلى ما كان إليه أو إلى ما هو أفضل مما كان إليه. لذلك الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر في الأزل، وكان ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأن هذه الحكمة فيها من ما يعود على آدم وذريته بالخير وبالنفع، وإلا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق آدم في الأرض، بل كما هو معلوم أن الله لما أراد خلق آدم جمع تربته من كافة وجوانب الأرض فهو أساسا من الأرض، وإنما أمر الله أن يعيش آدم وإبليس والملائكة كلهم يعيشون في هذه الجنة مدة من الزمن حتى إذا ما جاء البلاء والامتحان والاختبار يرى من يحقق وينجح ومن لا يستطيع ذلك بأن يتبع الهوى ويترك أوامر الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن جعفرا وهو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال يا نبي الله إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. قال فأذن له فأتى أرض الحبشة. قال فحدثنا عمرو بن العاص أو قال عمرو بن العاص لما رأيت جعفر وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته، قال قلت لأستقبلن هذا وأصحابه. قال فأتيت النجاشي فقلت إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا، يعني هذا كان قبل إسلام عمرو بن العاص، يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، يريد أن يثير النجاشي على مين؟ على المسلمين. ويقال إن هذا إنما كان بمكيدة من قريش حيث أرسلت رجلين أحدهما عمرو بن العاص إلى النجاشي ومعهما من الهدايا ومعهما من التحف وغيرها من أجل أن يغيروا صدر النجاشي على المسلمين الذين هاجروا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى شدة العذاب الذي أنزل على أصحابه والإيذاء الذي تعرض له الأصحاب رضوان الله عليهم من جراء إعلان الدعوة واشتداد القرشيين عليهم اشتداد كفار مكة عليهم، قال لهم مشيرا صلى الله عليه وسلم: لو هاجرتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم، وكان ممن هاجر جعفر بن أبي طالب مع زوجته أسماء بنت عميس. قال: فقلت: إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنك والله إن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبدا، أنا ولا أحد. يعني كأنه يهدده بأنهم لن يأتوا إلى الحبشة مرة أخرى، ومعروف أن قريش كانت لها رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، وكانوا أيضا يسافرون إلى الحبشة للتجارة، فكأنه يريد أن يهدد ملك الحبشة بأنهم يعني لا يتاجرون بأرضهم. قال اذهب إليه فادعوه، يعني أن عمرا أو أن النجاشي طلب من عمرو أن يدعو جعفر. قال: قلت: إنه لا يجيء معي، لأنه يعرف العداوة التي بينه وبين المسلمين، وأنهم إنما جاءوا ليغروا صدر النجاشي عليه. قال: فأرسل معي رسولا فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم، فقال فقال له: أجب. قال: فجينا إلى الباب فناديت آنئذ لعمر بن العاص، ومعنى فناديت يعني فأذنت فاستأذنت أو طلب الاستئذان ليدخل على النجاشي. قال: فرفع صوته آنئذ لحزب الله، فرفع نعم، فجينا إلى الباب فناديت إذا لعمر بن العاص. قال: فرفع صوته إذا لحزب الله. قال: فسمع صوته فأذن له قبلي. وهذه لا شك أنها مما أكرم الله به جعفرا ومن مع جعفر رضي الله تعالى عنه، حيث إن النجاشي عرف مكيدة عمرو بن العاص وأراد أن يعني يكشف له عن أن هذه المكيدة لا يمكن أن تنطلي أو أنها يعني تدس على هذا النجاشي، خصوصا وهذا النجاشي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ملك لا يظلم عنده أحد، وأن هؤلاء الذين نزلوا بأرضه جلسوا مدة ولم يصدر منهم أذن ولم يعرف عنهم أنهم أساءوا إلى أحد أو أنهم ظلموا أحدا، وإنما جاءوا فارين بدينهم. ولذلك قال: أذن لحزب الله. قال: فسمع صوته أو فسمع يعني جعفر صوته فأذن له قبلي. قال: فوصف لي عمرو السرير. قال: وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسائد. قال: قال عمرو: فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير فجعلته خلف ظهري. يعني مما يدل على ما كان يحمله عمرو من في نفسه يعني من البغضاء والحنق والغيظ من المسلمين. قال: وأقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابه.